اعلموا أن صيام شهر الله المحرم على مراتب، وهي من الأدنى إلى الأعلى كالآتي: المرتبة الأولى صيام اليوم العاشر فقط، وهذا جائز عباد الله، لكن أفضل منه المرتبة الثانية، وهي صيام اليوم العاشر والحادي عشر، وهذا مستحب عباد الله، لكن أفضل منه المرتبة الثالثة، وهي صيام اليوم التاسع والعاشر، وهذا مستحب أيضا عباد الله، وهو آكد في الاستحباب من الذي قبله، لكن أفضل منه المرتبة الرابعة، وهي صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا عباد الله أكمل المراتب السابقة، لكن أكمل منه وأفضل المرتبة الخامسة، وهي صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر وزيادة يوم رابع معها. وهكذا كلما زاد المسلم صيام يوم كان أفضل، حتى قال بعض العلماء: إن صيام شهر محرم كاملا سنة. لكن الأولى يا عباد الله، لكن الأولى والله تعالى أعلم، ألا يصام كاملا، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. وبهذا عباد الله تجتمع الأدلة عن سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.